نشرت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتسي يوم 29 من آب الماضي في موقع الإنترنت مقالة بعنوان حركة الشباب الكورية تاريخ الانتصار والنجد. عرفت المقالة بالمآثر الخالدة التي حققها الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في تطوير حركة الشباب لبلادنا، وذكرت أن الشباب الكوريين اليوم يجترحون المآثر البطولية في البناء الاشتراكي والدفاع عن الوطن تحت القيادة الحكيمة لسيادة كيم جونغ أون المحترم. وفي نفس اليوم نشرت وكالة تي في روس الروسية خبرا بعنوان الاحتفال بعيد الشباب في كوريا.